الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك يا تيسير، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التذاكر الإشراف بالله وعقوق الوالدين وخفض النفس واليمين الرسول. الذي عن يسارك، ما اسمك؟ رشيد. عندك يا رشيد خيرا، عندك يا عمر زيد. زيد قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبه قال حدثنا فراس قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الاشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس ويمين الرسول. ابراهيم كنا في الدرس الماضي مع الآيات التي بوب عليها الإمام البخاري عليه رحمة الله، منها قوله جل ذكره: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. المراد بهذه الآية أن الله عز وجل ينهى عباده المؤمنين عن أن يحلفوا أن لا يفعلوا عملا ما من الصالحات أو أن يتصدقوا في أبواب البر أيا كانت، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فالإنسان قد يغضب في عمل ما من الصالحات فيقول والله ما أفعل، أغضبه شخص، لا ولو أغضبك لا تتقاعس عن فعل العمل الصالح. أو يكون أناس بينهم خصومة وأنت قادر على الإصلاح فيما بينهم، فأغضبك أحدهم بكلمة فتقول والله ما أصلح بينهم ولا أدخل في قضيتهم. هذا أيضا مما أشار إليه هنا. وهكذا في أي عمل قد يحلف الإنسان ألا يصل بعض أقاربه، أغضبه أخوه، أغضبته أخته، يقول والله ما أدخل لهم بابا، أغضبه ابن عمه، أغضبه جاره. الشيطان حريص على أن يبقى المسلمون متباعدين، قد يحلف ألا يأخذ منهم شيئا مما يحصل من المواساة بين الجيران والأقارب من مطاعم ومشارب، يقول والله ما أخذ منهم شيئا، والله ما يدخل بيتي منهم شيء. هذا قد يكون من الشيطان الرجيم. فالله عز وجل ينهى عن أن يحصل مثل هذا. وقال ولا تشتروا، وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، تقدم الكلام على مثل هذا. وقوله أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. نعم، هذا فيه الأمر بالوفاء بالعهد والوفاء باليمين، بمعنى أنك إذا حلفت على أمر فاعمل بما حلفت ولا تنقض يمينك وعهدك الذي عاهدت به فلانا من الناس على أنك تفعل له شيئا أو تعينه في بعض القضايا، لا تنقض يمينك وكن محافظا عليها. والله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين يكون قبلها وبعدها. أما قبل اليمين فاحفظ نفسك عن الحلف، وعوذ نفسك أن تتكلم بدون أيمان، والإكثار من الأيمان ليس من شأن الصالحين ولا العقلاء في كل قضية، وهو يحلف بالله جل وعلا. وكم ترى خاصة في الشباب من كثرة كافرة للأيمان ولا يستطيعون أن يفوا بكثير منها. وهكذا كثير من الناس في وسط بيوتهم وأهليهم وفي معاملاتهم الدنيوية يحلفون أيمانا كثيرة، ثم بعد ذلك يغير مجرى الكلام ويعمل بضد يمينه، ولا تدري ماذا يقول في نفسه عن تلك اليمين، مشاها وكفر. نعم، وهذا مخل بهذه الآية: واحفظوا أيمانكم، احفظ يمينك فلا تحلف. فإذا حلفت فاحفظ يمينك بتنفيذ ما حلفت عليه. فإن أردت أن تعمل بنقض يمينك فاحفظ يمينك بالكفارة. إذن هذه ماذا؟ قضاء، ثلاث قضايا في حفظ اليمين. الأولى أن تحفظ يمينك فلا تحلف، والثانية أن تحفظ يمينك بتنفيذ ما حلفت عليه، والثالث أن تحفظ يمينك بالكفارة. من يعيدها عندك؟ تحفظ يمينك فلا تحلف. أن تفي بما حلفت به. أن تحفظ يمينك بالكفارة إذا حنثت. أحسنت. قال: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هذا معنى اليمين، عندما تقول والله كأنك تقول الله كفيل علي. صحيح يا منير؟ انتبه، عرفت معنى اليمين؟ وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، كأنك تقول الله كفيل علي. ومن الناس من يقول كفيلي فلان في القضية الفلانية، لا بأس. لو فعلت بما كفل عليك فلان هذا، كيف يكون تعامل فلان معك؟ أنا كفلت عليك، جعلتني كفيلا عليك في هذه القضايا، والآن تأتي تنقض الكلام، أنت ما تبالي بي، أنت ما تحترمني، أنت كذا وكذا، أنت الآن أحرجتني وأسأت إلي عند الناس، إيش أقول للناس؟ إيش كم يقع في نفسه يوم أن جعلته كفيلا ثم لم تبالي وفعلت بضد ما كفلك عليه؟ فكيف عندما تقول الله كفيل علي ثم تخالف؟ سبحان الله، ألم تجعل الله كفيلا عليك؟ أما تتقي الله؟ ما تستحي من الله؟ نعم، هذا لو كان حلف وهو صادق، ولكنه نقض يمينه. كيف لو أن الحلف كاذبا والباب من أساسه في اليمين الغموس؟ وإنما هذا كالفصل منه. نعم، ومر بنا ذكر الحديث في درس آخر، في درس الإرشاد، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش مرقت رجلاه الأرض السابعة وعنقه محني تحت العرش، يقول: سبحانك ما أعظمك. قال فيجيبه الله: ماذا يا إخوة؟ ما عرف عظمتي من حلف بي كاذبا. ما عرف عظمتي من حلف بي كاذبا. فالذي يحلف كذبا ما عرف عظمة الله. وقد يقول: أنا أعلم أن الله عظيم. نقول: ما وقرت هذه العظمة في قلبك حتى تشعر أنها عظيمة. نعم، ما عرف عظمتي من حلف بكذبا، فما يتجرأ على الحلف بالله كاذبا إلا من ضعف إيمانه وقل نصيبه من الخير. قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذة المنقري، قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن الأعمش سليمان بن مهران أبي محمد الكوفي عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. هذه الآية هكذا، ولا تشتروها آية أخرى في سورة النحل، وهذه في سورة آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية، تمامها: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وحسبنا الله. قال الحافظ بن حجر: قوله من حلف على يمين صبر بفتح الصاد وسكون الموحدة، ويمين الصبر هي التي تلزم ويجبر عليها حالفها، يقال أصبره اليمين أي أحلفه بها في مقاطع الحق. زاد أبو حمزة عن الأعمش: هو بها فاجر، وكذا للأكثر، وفي رواية أبي معاوية: وهو عليها فاجر ليقتطع، وكأن فيها حلفا، تقديره هو في الإقدام عليها، يعني هو في الإقدام عليها فاجر. والمراد بالفجور لازمه وهو الكذب، وقد وقع في رواية شعبة: على يمين كاذبة. قوله يقتطع بها مال امرئ مسلم، في رواية حجاج بن منهال: ليقتطع بها، بزيادة لام تعليل، ويقتطع يفتعل من القطع، كأنه قطعه عن صاحبه أو أخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور. قوله لقي الله وهو عليه غضبان، في حديث وائل بن حجر عند مسلم وهو عنه معرض، وفي رواية كردوس عن الأشعث عند أبي داود: إلا لقي الله وهو أي الذم. وفي حديث أبي أمامة بن ثعلبة عند مسلم والنسائي نحوه في هذا الحديث: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وفي حديث عمران عند أبي داود: فليتبوأ مقعده من النار. قوله فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بآيات الله بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. كيف هو؟ يعني العهد يكفر كفارة يمين، لكن يعني ربما يكون الغالب على استخدام العهد في شيء تتوافق به مع شخص آخر، واليمين في أوسع من ذلك، لكنه يكون يمينا. قال كذا في رواية الأعمش منصور، ووقع في رواية جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين عند مسلم والترمذي وغيرهما جميعا عن أبي وائل عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه الحديث. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصداقه من كتاب الله، إذا الذين يشترون بعهد الله، فذكر هذه الآية. ولولا التصريح في رواية الباب بأنها نزلت في ذلك لكان ظاهر هذه الرواية أنها نزلت قبل ذلك. وقد تقدم في تفسير آل عمران أنها نزلت في من أقام سلعته بعد العصر فحلف كذبا، وتقدم أنه يجوز أنها نزلت في الأمرين معا. وقال الكرماني لعل الآية لم تبلغ ابن أبي أوفى إلا عند إقامته السلعة، فظن أنها نزلت في ذلك أو أن القصتين وقعتا في وقت واحد فنزلت الآية، واللفظ عام متناول لهما ولغيرهما. اكتب الحديث. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف على يمين صدر، الظاهر على يمين صبر بدون، لو نون لقال صبرا، على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. يقول السائل من حلف أن يفعل معصية مثل قطع الرحم هل عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة، لأنه رأى غيرها خيرا منها وهو فعل الطاعة. هل يجوز صيام النذر متفرقا؟ إن نواه متفرقا فلا بأس، وإن نواه مجتمعا لزمه مجتمع. أي نعم يكون حالا. إلى هنا بارك الله فيكم.